بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروسنا المنهجية والتي نبتدئ فيها بكتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام من جامع أدلة الأحكام، وكما هو معلوم لديكم أنه كتاب الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى مختصرا مؤدبا كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام، وها نحن في الحديث 33 من كتاب الوضوء في بيان كيفية مسح الأذنين، ومسحهما واجب وهما من الرأس كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموع الطرق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا أن مذهب جمهور أهل العلم مسح الرأس مرة واحدة بلا تكرار ولا تأليف، ثم أردفنا ببيان كيفية مسح الرأس، الابتداء بأعلى الجبهة أي بالنصيح، ثم الذهاب إلى القدح والعوج، وهذه مرة. والآن مع كيفية مسح الأذنين، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين، مفرد او مثنى؟ السباحتين مثنى. ادخل اصبعيه السباحتين والمراد طرف السباحه، وسميت السباحه سباحه لان الانسان يسبح بها الله سبحان الله او يرفع للسماء، أو إحنا نستعملها الإنسان في السب والذم، وهي الإصبع الواقع بين الوسطى والإبهام. آمين. نعم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ليس المراد كل أصابع، إنما المراد أطراف الأصابع، أطراف السبابتين هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكي عبد الله بن عمرو يقول: ادخل اصبعي، المراد السباحتين، السبابتين، أطراف أصبعين عليه الصلاة والسلام في أذنين. الأذنان مثنى أو مفرد؟ مثنى. مفرد أذن وهي آلة السمع. ومسح الإبهامين ظاهر أذنين، مثنى إبهام، والإصبع الكبير في الكعب مما يلي الرص، وهو أنفع الأصابع. وهذا القصة، وهذا الإبهام له عقدان، بينما الأصابع الأخرى لها ثلاثة عقد. أنفع الأصابع من خارج، أما السبابتين أو أطراف السبابتين من داخل الأذن. قال ومسح إبهامين ظاهر أذنين، إذا الأذن لها باطن ولها ظهر. أخرجه أبو داود والنسائي، صححه ابن خزيمة. قال المنذري أخرجه النسائي بن ماجه أيضا، وأبو داود رواه بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. والحافظ ابن حجر يقول في التلخيص جاء من طرق صحيح. وقال ابن القيم احتج به الأئمة الأربعة، والحديث له شواهد كثيرة، منها حديث ابن قدام ابن مالك عند أحمد، وحديث الربيع بن معاوية، وحديث ابن عباس، وجماعة من الصحابة. قال في الشرح وعن عبد الله بن عمرو بفتح العين المهمله، وهو ابو عبد الرحمن او ابو محمد عابد قريش، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، و عبد الله بن عمرو له مناقب كثيره. قال يلتقي مع النبي عليه الصلاه والسلام في كعب بن لؤي. أسلم عبد الله قبل أبيه، هذا من مناطقه، وكان أبو أكبر منه بثلاث عشرة سنة، وكان عبد الله عليما حافظا عابدا قرأ الكتب، وأيضا ممن اشتهر بالرواية عن بني إسرائيل ومن زواب الكتاب. استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكتب كل ما يسمع منه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نهته قريش، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر ربما يتكلم بالكلمة في حال الغضب، فكيف تكتبها؟ فكلم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وقال له صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. يشير إلى فيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان هو الوحيد الذي يكتب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو هريرة لا يكتب، واشتهر وانتشر حديث أبي هريرة ما لم ينتشر واشتهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذلك لعدد من الأسباب، منها وجود أبي هريرة في المدينة وهي محط المرتحلين الوافدين لطلب الحديث والفقه، بينما عبد الله مشى مع الفاتحين إلى بلاد مصر. كذلك كونه كان مكثرا من التحديث من الزوامر التي أصابها يوم اليرموك. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة بألا ينسى، ومن لوازم الحفظ بعدم النسيان أن ينتشر حديثه ما لم ينتشر غيره. فهذه ثلاثة أسباب ذكرها العلماء في التفرقة بين حديث أبي هريرة وحبيبي عبد الله بن عمرو بن العاص. ولذا اكثر صحابي روى من الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هو ابو هريره رضي الله عنه، ولا يلزم ان كل ما رواه يكون صحيحا، لا يلزم. وكانت وفاته سنه 63 وقيل 70 وقيل غير ذلك، واختلف في موضع وفاته، فقيل بمكه او الطائف او مصر او غير ذلك. في صفه الوضوء اي في كيفيه الوضوء، وصفه الوضوء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام متواتره، رواه الجمع عن الجمع، وجاءت عن عدد كبير من الصحابه، كيف لا وهي عباده يحتاجها الشخص في يوم مرات عديده، فكان لزاما ان يبطلها، وهي لا تصح الصلاه الا بها، الا اذا عدم الماء، واعتاض الانسان عن الوضوء بالتيمم، او ما كان في هذا الحكم. قال من صفه الوضوء قال ثم مسح، اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسح هو امرار اليد المبتله على العضو المامور بمسحه، اي رسول الله صلى الله عليه وسلم براسه، وادخل اصبعيه السباحتين بالمهمله فموحده، فالف بعدها مهمله تثنيه سباحه، وهذه ايضا يا اخوان في الاذان يحتاجها المؤذن، يحتاج ان يدخل سباحتين في اذنين، لكن هل في الاقامه يحتاج؟ لا وليس من السنه، ليس من السنه في الاقامه يجعل كذا، لان الاقامه انت تسمع الناس الحاضرين، انما الاذان انت تسمع للخارج، فتحتاج الى ربع الصلاه. اما ان يقوم الرجل يقيم الصلاه كانه يؤذن بوضع السباحتين، هذه واحده خطا، الثاني يرفع صوته كانه يؤذن ويمد بالاقامه كانه يؤذن، هذا خطا، فينبغي التنبه لمثل هذا. انما اذا قام جعل يديه جانبين، هذه نقطه، ويقيم إقامة خفيفة ويحضر الإقامة، يحضرها حذرا، لا يترسل كما يترسل في الأذان، فأمر السبابتين في المسح الأذنين بيان للكيفية الواجبة التي أمر بها المتوضئ. قال وأراد بهما مسبحتي اليد اليمنى واليسرى معا سويا، هكذا إذا مسح أذنيه ما يفعل هكذا وبعدين يطلع الثاني مسبحتي، لا، السنة معا سويا هكذا كما مسح رأسه بكلتي يديه هكذا. قال وأراد بما طيب لو فرضنا أن رجلا عاجزا ما معه إلا يد واحدة، معذور معذور، فرضنا أن فعل الأولى على حدة وبعدين يسر على حدة أجزأ، لكن خلف السنة يجزئ، هذا السنة الصحيح الفعلية يمسحهما مع المعنى، معناه محمود راشد جنب جنب اخونا اسامه كلاهما انظري خليكم معنا بس جزاكم الله خير. طيب واراد بهما مسبحتي اليدين اليمنى واليسرى، وسميت سباحه لانه يشعر بها عند التسبيح عند التعجب، سبحان الله سبحان الله يفعل هكذا، وفي ايضا يسمى بهذه السبابه كما سبق. في اذنيه ومسح الامهامين، امهامي يديه كلتيهما كذلك هكذا، ظاهر اذنيه موضعي العظيم خرج أبو داود النسائي صححه ابن خزيمة. والحديث كالأحاديث الأول أغلق هذه وما بيغلقش على السالم خليكم معنا كالأحاديث الأول في صفة الوضوء إلا أنه أتى به المصمم لما ذكر من إفادة مسح الأذان الأذن الذي لم تفده الأحاديث التي سلفت في مضر ولهذا اقتصر على ذلك من الحديث. ومسح الأذنين قد ورد في عدة من الأحاديث من حديث المقدام ابن معد كلب عند أبي داود والطحاوي الطحاوي أين؟ شرح معالي الأخر شرح معالي الأخر بإسناد حسن ومن حديث الربيع معوض أخرجه أبو داود أيضا ومن حديث أنس عند الدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك ومن حديث عبد الله بن زيد وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه وهذا لا يصح وسيأتي وقال فيه البياطي هذا إسناد صحيح وإن كان قد تعطاه من دقيق العين وقال له في ذلك الحديث ومسح رأسه بماء غير فضل يدين صح ولم يذكر الأذنين وأيده مصنف لأنه عند ابن حبان والترمذي كذلك أيد كلام ابن دقيق العيد الشافعي واختلف العلماء هل يؤخذ للأذنين ماء جديد أو يمسحان ببقية ما مسح به الرأس وهذا هو الأصل لا يؤخذ ماء جديد للأذنين فالأنت أخذت ماء جديدا للرأس ما تبقى في بلل اليدين بعد مسح الرأس تمسح بهما الأذنين والأحاديث قد وردت بهذا وهذا لكن الأحاديث التي فيها أخذ ماء جديد للأذنين لا تصح قال الحافظ ابن حجر المحفوظ أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه والأذنان من الرأس كما ورد في الحديث معنى يا إخوان وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور بل في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ببلل تبقى عند غسل يديه بعد غسل يديه وهذا من التخفيف وعدم الإسراف ومراعاة الاقتصاد ثم بخصوص هذا الحديث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فوائد هذا الحديث أول هذه الفوائد واحد مشروعية مسح الأذنين والصحيح أن مسحهما واجب لأنهما من الرأس هذا خلاصة ما نستفيده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الشيخ رحمه الله في كتابه فتح الجلال والإكرام ذكر عدة فوائد واحد مشروعية مسح الأذنين والصحيح أن مسحهما واجب لأنهما من الرأس هذا أول فوائد الثاني بيان كيفية مسح الأذنين السبابتان في باطن الأذنين والإبهامان يمسحان ظاهر الأذنين ولا يبدأ بواحدة قبل الأخرى تنبيه وهذا من الأخطاء التي ترتكب حال الوضوء ولكن إذا أراد مسح بيد واحدة فيمسح اليمنى قبل اليسرى لعموم حديث عائشة كان يحب التيمم إذن لو مسح اليمنى أولا ثم مسح اليسرى أجزأ لكن خالف السنة والصواب أنهما يمسحان سويا معا كما يمسح الرأس معا وبعضهم يقول كما يمسح الخفين معا فمسح على خفين هكذا الثالث أنه لا يشرع تكرار مسح الأذنين لأن الحديث ليس فيه تكرار، ويشفي إلحاق الأذنين بالرأس، إلحاق الأنف بالجبهة، والحديث صريح بأن الأذنين من الرأس، الأذنان من الرأس، وحسنه الشيخ الألباني بل صححه مجموع طرق، وصححه جمع من الأئمة المتقدمين، وتنفير ابن الصلاح في نوع المضطرب لهذا الحديث لا يسلم له، لا يسلم له، الأذنان من الرأس. عرفنا يا إخوان؟ قال ويشبه إلحاق الأذنين بالرأس، إلحاق، وأيضا العلماء يحتاجون هذا الحديث في باب الطهارة، لكن هل نحتاج في باب حلق الرأس؟ هل نحتاج في باب حلق الرأس؟ إذا كان الإنسان محرم فأراد أن يتحلل، الراجح لا، لأن بعض الفقهاء يفترض لو أن على الأذنين شعر أراد الإنسان أن يتحلل من إحرامه ويحلق أو يقصر، هل سيشمل هذا إزالة الشعر على الأذنين؟ الراجح لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أو صح عنه الأذنان من الرأس في باب الوضوء، في باب الوضوء والطهارة، ليس في باب الحوض والتقصير في باب التحلل من الإحرام. قال عيد مرة ثانية الفائدة التالية، يقول رحمه الله أنه لا يسمح تكرار مسح الأذنين لأن الحديث ليس فيه تكرار، ويشبه إلحاق الأذنين بالرأس إلحاق الأنف بالجبهة في السجود، يعني هما عضو واحد، ولذلك كانت أعضاء السجود سبعة، أطراف القدمين والركبتان والكفان والجبهة، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأنف. قال يعني فهما ليس عضوين مستقلين، يعني الأذنين ليس عضوين مستقلين، بل هما تابعان بحكم الطهارة بالرأس، لكنهما عضوان تابعان بالرأس، فيجب مسحهما بمسحه. كتب أخونا أسامة ماشي، فإذا كم الآن لا يشغلنك صاحب المنظار الذي على يسارك الرابع، ظهر الحديث أنه لا يأخذ ماء جديد لأذنين، وهذا هو الصحيح إلا إذا يبست يداه، سبحان الفقه رحمه الله تعالى، لأنهما من الرأس. طيب خلاص، فطهارتهما واحدة. عرفنا متى يأخذ ماء جديدا؟ كنا قدر إذا يبست يداه. عرفنا يا إخوان؟ إذن هذه أربعة فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. الأولى إيه؟ عدة ثانية بالتأكيد مشروعية مسح الأذنين، والصحيح أن مسحهما واجب. وأيضا يا إخوة لا تنسى أن الإنسان بأذنيه يقترف الذنوب، فعندما يمسح تخرج الذنوب مع آخر فطر الماء، كما تخرج من الأظافر والأعين والوجه والأنفان كذلك، والأنف عرفنا، والأيدي والأرجل التي مشى بها إلى الخطيء والدم. والإنسان لا شك أنه خطأ، إذن هنا كان مسح الأذنين وتطهير الأذنين لازم، عرفنا. طيب الثاني بيان كيفية مسح الأذنين، كيفية، لأن العبادات إيه؟ توقيفية ليست اجتهادية، انت اجتهاد مسموح مفتوح لك الباب، لا، ما ولو كان مفتوح لنا الباب كل واحد لا يعبد الله على جهته على شاكلته على رأيه واستحسانه، لكن العبادات توقيفية توحد الناس في الوجه والعبادة والكيفية والصفر والقدر والزمن والسبب والمكان، عرفنا ولذلك عند كلمة ست أشياء لمراعاة المتابعة كم هي أفضل عمل تذكرها واحد الزمان المكان السبب الجنس كيفية أو طبع أو المقدار ستة من سأذكرها أقول أيها الزمان المكان الجنس الكيفية السبب والمقدار ستة خلاص رسالة جميلة جدا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله اسمها الإبداع الإبداع في بيان محاسن الشرع ومضار الابتداع الإبداع رسالة صغيرة لكنها كبيرة القدر والفائدة والجميع يعني كتب الشيخ مليئة بالفوائد الصغير منه والكبير الفائدة الثالثة أنه لا يشرع تكرار مسح الأذنين لأن الحديث ليس فيه تكرار عرفنا؟ الرابع ظاهر الحديث أنه لا يأخذ ماء جديدا لأذنين وهذا هو الصحيح إلا إذا إيه؟ يابست يدا لأنهما من الرأس فطهارتهما واحدة يقول رحمه الله تعالى الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه في الشرح قال إذا استيقظ معناه إذا انتبه من نومه بلا منبه هذا اسمه استيقظ معنى يا إخوان قال وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه ظاهره ليلا أو نهارا وهذا هو الراجح ومن العلماء من قال إنما هذا خاص بنوم الليل البيتوني فليستنثر ثلاثا في القاموس استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس أنف وعندما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنثار يلزم منه الاستنشاق واللام لام الأمر فليستنثر ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تكليفا ولا يستفاد من أمر التكليف هنا أننا نجعل التكليف هذا في جميع مجالات التطهير لأننا متعبدون بإزالة عين النجاسة فإن زالت بمرة كفت أما مذهب الحنابلة اشتراط التكليف بإزالة النجاسة وفي حال الكلب اشتراط السبع فنحن لا نشترط سبعا أو ثلاثا إلا بدليل قال فليستنثر ثلاثا قال وقد جمع بينهما أو جمع بينهم ببعض الحديث فمع الجمع يراد من الاستنثار دفع الماء من الأنف ومن الاستنشاق جذبه إلى الأنف فإن الشيطان يبيت على خيشومه هو أعلى الأنف خيشوم وقيل الأنف كله وقيل عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ وقيل غير ذلك اتفق عليه قال الإمام صلى الله عليه وسلم الحديث دليل على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم مطلق لكن الشارح اللي هو صاحب بدر تمام صاحب الأصل قال لا يعلم قائل بالوجوب لا يعلم قائل بالوجوب فينظر في هذه المسألة ويحقق بها نسأله إلا أن في رواية من البخاري يعني الشارح صاحب الأصل يريد أن يقول هذا على وجه الاستحباب إذا لم يكن سيتوضأ أما إذا كان سيتوضأ فواجب ويدخل في صفة الوضوء قال إلا أن في رواية من البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ وبعض الروايات فيها ذكر الوضوء وبعض الروايات مطلقة بدون ذكر الوضوء قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنزل 43 الشيطان الحديث، فيقيد الأمر المطلق به هنا بإرادة الوضوء، ويقيد النوم بمنام الليل. أما بالنسبة للنوم فالصحيح أنه يشمل نوم النهار ونوم الليل. هذه مسألة. مسألة تقييد الأمر بالوضوء هذا ليس أيضا لا يسلم به، لأن الأحاديث طارة جاءت بهذا وطارة جاءت بهذا، فيعمل بهذا طارة وبالآخر طارة أخرى، هذا هو الصواب. قال كما يفيد لفظ يبيت، إذ البيتوتة فيه يأتي بمعنى يبيت في اللغة بمعنى ظل، لا يلزم البيتوتة بالله. وقد يقال إنه خرج على الغالب، فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، هذا الصحيح. والحديث من أدلة القائلين وجوب الاستمثال دون المضمضة، ومذهب أحمد وجماعة. وقال الجمهور لا يجب الأمر لله، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله. إذن كلام صاحب الأصل لما قال لا يعلم لقائل بالوجوب وجوب الاستنطار، أي بلا وضوء، بلا ماذا؟ بلا وضوء. قال واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وعين ذلك في قوله لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة. والذي أعرف أن كل زيادات حديث رفاعة بن رافع عن على حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين لا تصح، ولأنه قد ثبت من روايات صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد وعثمان وابن عمرو بن العاص عدم ذكرهما مع استيفاء صفة وضوئه، وثبت ذكرهما أيضا، وذلك من أدلة النجم. وقوله يبيت الشيطان، قال الطرعيات يحتمل أن يكون على حقيقته، بل هو على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم، يعني العلماء يقولون العين عليها غلط، طب الفم بيغلق معنا، طب الأنف منفذ، طب الأذن منفذ. ولذا الإنسان لما يتثاءب أمر ندبا أن يكف وأن يقضي تثاؤبه لكي لا يكبر الشيطان. في الحديث الآخر فإن الشيطان يضحك منه. قال فإن الأنف أحد منافذ الجسم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الذي يتوصل إلى القلب منها بالاشتمام، وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه أرض سواه وسوى الأذنين. وفي الحديث إن الشيطان يفتح غلقا، الحديث هذا فين؟ في أداب البيوت والمنازل وإغلاق الأبواب، وإذا دخل الإنسان البيت بسم الله ويغلق البيت والباب بسم الله ويقول بسم الله، فإن الشيطان لا يغلق لا يفتح باب المغلقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويخمر الإناء يغطي الإناء ويكفئ القدور الفارغة ويوكل السقاء، يربط السقاء الأزاز المفتحة الفاهي هذه غلق، القرب مفتوح غلق، صحيح الحمد لله على بيوتنا بيوت نظيفة وإلى آخره ما في حشرات بتدخل، لكن السنة أيضا. ويطفئ السراج، النار المشتعلة الجمر المشتعل، بخلاف سرج الكهرباء فهي مأمونة في الجانب، مأمونة في الجانب، لكن ما يكونش عنده جفاية مثلا بالجمر والحطب ويتركها طول الليل، الله أعلم ماذا يحدث وأنت نائم. قال إن الشيطان لا يفتح غلقا، وجاء في التثاؤب الأمر القرمي من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم، ويحتمل استعارة، فإن الذي ينعقد من الغبار من رطوبة الخياشيم خبارة وفد الشيطان. قلت والأول أظهر إن إيه؟ إن هابيل على الحقيقة الشيطان يظل على أمره على الحقيقة. والإنسان لما يقوم ويستنشق ويستنفر لا شك يستطيع يقرأ القرآن، يستطيع يتكلم، ينظف أنفه، كل هذه من توجيهات نبينا عليه الصلاة والسلام. الإمام الشيخ عبد الله البستان رحمه الله تعالى ذكر لنا ما يؤخذ من هذا الحديث في كتابه توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام. واحد يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعض الروايات قيدت هذا الاستنفار عند الوضوء كما سبق معنا، بعضها جاء فيها ذكر الوضوء وبعضها جاء مطلق، فيكون هو المنصوص عليه مع الوضوء، وبعض الروايات أطلقته ولم تقيد. فالأولى الاستنفار ثلاثا، وإن لم يصادف بعد الاستيقاظ وضوء، فإن فيه شبها قويا. شوفوا كيف استنباط الفقيه الشيخ عبد الله البستان يقول فإن فيه شبها قويا بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم. في الشبه صحيح اللي ممكن واحد يقول لك هذا خاص بما إذا كان أراد الوضوء، فيدخل شكل الاستنفار في صفة الوضوء وكيفية الوضوء. لا، أقرأ هذه مرة ثانية. يقول بعض الروايات قيدت هذا الاستنفار عند الوضوء، فيكون هذا المنصوص عليه معلومة، وبعض الروايات أطلقت ولم تطيبه. فالأولى الاستنفار ثلاثا، وإن لم يصادف بعد الاستيقاظ وضوءا فإن فيه شبها قويا بغسل ماذا يا إخوان؟ اليدين بعد الاستيقاظ من النوم. طيب الثاني، يدل الحديث على مشروعية الاستنفار إذا كان في الوضوء فحكم حكم الوجب، إذا لم يصادف وضوءا فهو على سبيل الندب والاستحباب والإرشاد. قال يدل الحديث على مشروعية الاستنفار لأنه ورد بصيغة الإرشاد، والاستنفار يلزم منه الاستنشاق، الاستنفار إخراج الماء من الأنف بالنفس الأنف أو باليد. طيب قال الثالث تقييده بنوم الليل أخذا من لفظ يبي، فإن البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، ولأنه مضانة الطول والاستغراق، وهذا الأولى أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار، وذكر الليل في بعض الأحاديث أو البيتوتة محمول على الأرض. الرابع، خلصنا الثالث؟ حسام؟ حسام؟ ثاني؟ أو ثالث؟ ثالث من أجل أخينا حسام وإخوة الذين ما كانوا. الثالث تقييده بنوم الليل، هذا رأي الشيخ، أخذا من لفظ يبي، فإن البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، ولأنه مضانة الطول والاستغراق. والصواب أنه يشمل أمر نوم الليل ونوم النهار. الرابع، علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يبيت على الخشوع. قال القاضي عياض كما قرأناه بالشرح يحتمل أن يكون على حقيقة، وهذا هو الصحيح أنه على حقيقة، ولا نصرف أمرا أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام عن ظاهره وحقيقته إلا بدليل. فإن الأنف أحد منافذ الجسم، وليس شيء من منافذه ليس عليه غلط سوى الأنف والأذن، وهذا واضح. وجاء الأمر بالكظم عند التثاؤب من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. الخامس، الاحتراس من الشيطان، فإنه يريد الولوج إلى ابن آدم مع كل طريق وهو يدري منه مجرى الدم ويحاول اطلاله وافساد عبادته. فابن ادم ملاحظ ومحاصر منه والمعصوم من عصمه الله تعالى واستعاذ بالله عليه واستعاذ بالله من الشيطان. هذا تنبيه جميل من الشيطان، قال احتراس من الشيطان. فانه يريد الولوج الى ابن ادم مع كل طريق وهو يجري منه مجرى الدم ويحاول اضلاله وافساد عبادته. فابن ادم ملاحق منين؟ اول شيء من الشيطان ملاحق يطرده صراع لا يزال يضله ما دامت انفاسه في جوفه وما دامت روحه بين جنبيه يضل يهويه. لكن رب سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. وممكن الشيطان ده يضل ابن ادم طيل سنه في يوم واحد في ساعه واحده في لحظه واحده الله يغفر هذا كله. يهدم جهد الشيطان وسعي الشيطان وتسويله وتزيينه الله سبحانه وتعالى والغفور الرحيم. فابن ادم ملاحق ومحاصر منه والمعصوم من عصمه الله تعالى واستعان بالله عليه واستعاذ بالله من الشيطان. حتى النبي عليه الصلاة والسلام جاء الشيطان بشعلة من نار أراد أن يضره، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعصمك من الناس، يعصمه من الناس ومن الجن ومن الشياطين ومن كل مخلوق. أستاذ محمد أبو حسن معنا، عليك السلام، انتبه، جزاك الله خير. بس خرجت متأخر من ميلان كل يوم، جزاك الله خير. طيب السادس، مثل هذه الأحكام السمعية، يقول الشيخ، هذه قاعدة مهمة، التنبيه السادس، يقول مثل هذه الأحكام السمعية إذا صحت فالواجب على المؤمن التصديق بها والتسليم وإن لم يدرك كيفيته. قال الله تعالى وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو جيب يعني أي آلة عشان تكشف الشيطان وجالس ولا جالس مش هتكشف أصلا. أي آلة إيه ومنظار إيه اللي هيجيب لك، أو شاشة أو كاميرا مراقبة أو تسلط، جيب لك الشيطان جالس على خشوب الرجل ما يجيبهاش، ما يجيبها أصلا أي كاميرا. لكن ده إعلان النبي عليه الصلاة والسلام معجزة. إذا هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشاهد مشاهد أضر مشاهد. بالإنسان اللي هيقوم لا هيتوضأ ولا هيصلي، يقوم خبيث لنفسه كسلان، حط عليه اربط عليه حبال وكبر، وشوف الرجل اللي قام استنفر فوضا استنفر صلى ابعد هذه العقد وقام طيب النفس. هذا يستوي على هذا الجواب. الرجل الذي نام حتى اصبح كما في الصحيح ذكر عند النبي عليه الصلاه والسلام، قال ذاك رجل بلغ الشيطان في اذنيه، هذا حط على جواب حتى اصبح. منهم من قال اصبح يعني لم يقم الليل اي واحد، ومنهم من قال اصبح يعني نام عن صلاه الفجر. والاول اكثر، شوفوا اللي ما يقومش الليل ولا له ورد من الانعام الان. شوف فذلك العلماء ذكروا هذا الحديث في باب فضل قيام الليل، فضل قيام الليل. وبعضهم ذكروا في النوم عن صلاه الفجر ودم النائمين عن صلاه الفجر. فالله المستعان. طيب الان لو اجيب واحد اله من الات المسح، هيقول لي مسح بشوفه اترقب الشيطان متى يجي يجلس على خشبه الرجل. ايه الكاميرا اللي بتكشف هذا الموضوع وبتصوره؟ يقول لك اصل احنا صورنا الشيطان، يجيب لك كده صوره في الفيديو يقول لك اصل احنا هذا الشيطان هنصورناه. ما يصح هذا. واحد يرسم البراق، براق الذي اعرج يعني اسر بالنبي عليه الصلاه والسلام عليه، يجيب لك مرسوم البراق له اجنحه، شرف جدا البراق. وانت كنت ايام ولا اطلعت ولا كنت مع صحبه النبي عليه الصلاه والسلام، هذه كلها خيالات. هذا حقيقة. نسأل الله العفو العافية. نسلم الولي من أهل السلام في مرافقة يا معلم نؤمن به كما جاء في الحديث. أروح نتخيله تجلس مو مخلوق. إذا كان يجوز لك أن تتخيل البراق كيفية البراق فكيف تتخيل ذات الله؟ ولما توصل لكيفية البراق كيف تصل إلى كيفية ذات الله؟ لا تصل. علم محجوب لا تستطيع الوصول إليه. يقول الشيخ رحمه الله عليه مثل هذه الأحكام السمعية، السمعية جاءت بالنطق السمع مش العقلية هتجتهد فيها انت. قال مثل هذه الأحكام السمعية إذا صحت إذا صحت هذا هو الشرط. فالواجب على المؤمن التصديق بها والتسليم وإن لم يدرك كيفيتها. قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله لو يجي لك من العلم إيه وإيه؟ الكفار عندهم من العلوم الله في عليك من علوم الدنيا يقول وين الشيء؟ لو يقول لهم كيف نروح الروح لكم من جميعكم وبتصعد وبتنزل وبتحول تطلع هي نحاس هي ورق هي خزف هي خشب قالوا نحاس. ولو فعلوا ما فعل يستطيع. قال السابع يرى الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان غسل يدي المستيقظ غسل يدي المستيقظ من نوم الليل والاستنفار بعد النوم ان ذلك ملامسة من ملامسة الشيخ. فقد علل الغسل بأن أحدكم لا يدري أين بدته. علل الغسل بأن أحدكم لا يدري أين بدته. وهنا علل الاستنفار بأن الشيطان بات على الخشوع. فعلم أن ذلك هو سبب الغسل والاستنفار. يعني أمر نؤمن به ونصدق. أمر حقيقي ليس مجازي. يلا شيخ الإسلام عيدوا من الخندان يلا شيخ الإسلام رحمه الله أن غسل اليدين أو يدي المستيقظ من نوم الليل والاستنفار بعد النوم أن ذلك من ملامسة الشيخ. فقد علم أو علم الغسل بأن أحدكم لا يدري أين باتت. وهنا علم الاستنفار بأن الشيطان بات على خيشومه فعلم أن ذلك هو سبب الغسل والاستنفار. المؤمن المحافظ على هذه الأشياء فعلا يلمس أثره ويزداد يقينا كل يوم بصدق نبيه عليه الصلاة والسلام. بخلاف المتهاون الثامن من الفوائد استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من يرى غسل النجاسة ثلاث مرات. أي نجاسة؟ نجاسة وقعت في الثوب، نجاسة وقعت في البقعة، على البدن. يقول استدل بهذا الحديث من يرى غسل النجاسة ثلاث مرات. فهي إحدى الروايات الثلاث عن الإمام أحمد. ولكن شوف الشيخ إيش يقول؟ الشيخ حنبلين لكن هو مجتهد مش مقلد. يقول ولكن ما دام أننا لم نتحقق موجب الاستنفار ثلاثة وأن ذلك خاص بنوم الليل دون النهار على أساس إيه؟ أنه اعتبر نوم الليل دون نوم الليل. فإلى الاستدلال بهذا الحديث وبحديث غسل يدين ثلاثة من نوم الليل ليس واضح مع وجود أدلة كثيرة صحيحة على الاكتفاء بغسلة واحدة. إذا ما ورد في التثليث عملنا به، ما ورد في التسبيح عملنا به، والأصل عدم التثليث وعدم التسبيح. المقصود إزالة عين النجاسة. قال الاكتفاء بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة عدا نجاسة الكلب. إلا نجاسة الكلب. طيب هذا فيما يتعلق بحديث أبي هريرة. وقد انتهينا من شرح الإمام الصنعاني رحمه الله وكذلك مرت علينا فوائد الإمامين الشيخ عبد الله بن السام والشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. الآن بإذن الله مع كتاب الباعث الحفيظ